من المسائل العظيمة، ولا يناط ذلك بأهل الحماس والفتن والفوضى والمطامع الدنيوية الذين يريدون السلطة أو يريدون الأموال، ولا يبالون أن يدخلوا المسلمين في محرقة، ولا الرجوع إلى أمراء الحرب الذين يتاجرون بالبلاد والعباد لأجل جني الأموال، ولا يبالون بعد ذلك لو سلموها لأعداء الإسلام وأذنابهم، وإنما يكون ذلك لإعلاء كلمة الله، لأن الله تعالى يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإنما شرع الجهاد لإعلاء كلمة الله ولإقامة دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل الرجل يقاتل عصبية حمية للذكر للمغنم ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمن الناس من يقاتل حمية لقومه أو لبلده أو لقبيلته أو لمنطقته أو لإقليمه أو لحزبه وجماعته أو لطائفته ومذهبه، لا من أجل إعلاء كلمة الله. هذا في واد، والجهاد الشرعي في واد آخر. والجهاد منه ما يكون فرض عين، وذلك إذا اعتدى الكفار على بلاد المسلمين فيتعين عليهم الدفاع عن بلاد الإسلام، وقد يكون فرضا كفائيا أو يتعين أيضا إذا استنفر ولي الأمر المسلمين، فإذا استنفرهم وجب عليهم النفير عند أن يهجم الأعداء على بلاد الإسلام، يجب عليهم أن يدافعوا عن بلاد الإسلام، يجب عليهم أن يدافعوا عن بلاد الإسلام. وإذا التحم الصفان ولو كان الجهاد كفائيا تعين، لأن الفرار من الزحف بعد ذلك فيه تجرئة لأعداء الإسلام وإضعاف المسلمين وإلحاق الهزيمة بهم. وهكذا إذا كان هناك نوع من السلاح لا يستطيع تشغيله والقيام به إلا أفراد ويحتاج إلى ذلك يتعين عليه، فيما سوى ذلك فهو فرض كفاية، فهو فرض كفاية. وهناك أحكام تختلف يختلف بها الحال من الجهاد العيني إلى الجهاد الكفائي، من حيث إذن الوالدين وعدم إذنهم، فلا يشترط الإذن في العيني بخلاف الكفائي ونحو ذلك. ولذلك قال: والجهاد ماض منذ بعث أو بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر، لا مع أمراء الحرب الذين يتاجرون بالدماء والأموال وليسوا أولياء أمر، ولا مع قادة الأحزاب والجماعات والفرق وأهل البدع والضلال الذين يفسدون في الأرض ويسمون ذلك جهادا، وربما كان جهادهم مزعوم ضد المسلمين ونصرة وخدمة لأعداء الدين. قال: لا يبطله شيء، فيكون مع ولاة الأمر، لكن لا بد أن يعلم أنه عند أن تحصل فتن عظيمة وحروب كثيرة مثل ما يحصل في الأوقات المعاصرة وغيرها، هناك بعض الدول قد تتخذ مواقف في الظاهر ولها مواقف في الباطن، ولها مواقف في الباطن. ما يأتي طالب العلم يقول: الدولة الفلانية دولة مسلمة ودولة كذا ودولة كذا من صفاتها قالوا كذا، إذن يتخذ نفس موقفها، نسخ نسخ ولصق. لا، السياسة مبنية على مصالح، وتحصل في الأمور السياسية أشياء مخالفة للشرع لا يرضاها أهل العلم، وكلمات وتوسع في ألفاظ وغير ذلك، وربما تقلبت الأحوال وتغيرت النظرة وتغير الشعار وتغير الكلام وتغير الخطاب. طالب العلم موقفه موقف كبار أهل العلم، وأما أهل السياسة فمواقفهم في الغالب تبع لمصالحهم إقداما وإحجاما ومدحا وذما وغير ذلك، وقد يكون لهم مواقف في الظاهر ولهم مواقف أخرى قد تناقضها تماما في الباطن، قد تناقضها تماما في الباطن، فلا تعول على ذلك وتبقى بعد ذلك تتذبذب تسير كما تسير بعض الدول التي تنطلق من منطلق مصالحها، وإن كان في ذلك ما فيه من المخالفة الشرعية لا، لكن الإنسان في أيام الفتن يصون سمعه وبصره ولسانه ويحذر وينتبه ولا يتعجل ولا يخوض. ما يطلب منك كلام، وكلامك لن يقدم ولن يؤخر، بل ربما يضرك ويضر من حولك، والناس غير منتظرين لكلامك لا سلما ولا حربا. فالبعض يحمل الحماس والعجلة، لا بد أن يسجل موقفا، لا بد أن يسجل موقفا، لا، أنت قد تسجل موقفا ضدك، أنت قد تتكلم بكلام يضرك، أنت قد تلبس ثوبا أوسع من ثوبك وتعطي نفسك فوق حجمك، فانتبه، فقد تتضرر ويتضرر غيرك. ولكن يلزم الإنسان غرز العلماء الكبار لا سيما في أيام الفتن الكبيرة والعظيمة. طيب، قال والحج كذلك، أي الحج ماضا أيضا خلف ولاة أمر المسلمين، هذا بخلاف حال الخوارج والروافض الذين لا يرون ذلك، الجهاد والحج وراء ولاة أمر المسلمين. قال ودفع الصدقات من السوائم، السوائم يعني بهيمة الأنعام البقر والإبل والغنم السائمة التي ترعى أكثر الحول، السائمة التي ترعى أكثر الحول إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، اشترط فيها ثلاثة شروط: أن تبلغ النصاب، وأن يحول عليها الحول، وأن تكون سائمة ترعى أكثر الحول في كلأ مباح. قال إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، وكذلك الصلاة خلفهم كما يقرره العلماء الآخرون، وإنما أرادوا هنا التمثيل، ذكروا الجهاد، ذكروا الحج، ذكروا الزكاة، كذلك أيضا الصوم والصلاة، نصوم معهم نفطر معهم، وهكذا أيضا الصلاة نصلي خلفهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلفهم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. ولذلك علماء يقولون الجهاد والجمع والجماعات والحج والصدقات ماضا خلف أو مع ولاة أمر المسلمين، المهم أنهم ولاة أمر المسلمين، أنهم لا زالوا في دائرة الإسلام وبشروطهم. وهذا من أصول الاعتقاد التي يخالف فيها المسلمون الخوارج والروافض وأذناب الخوارج والروافض في هذا الباب، الذين يخالفون في هذا الأصل العظيم من الأصول العظيمة المهمة. وقد كان الصحابة يصلون خلف أمراء الجور كأنس بن مالك وابن عمر من جرى مجراهم، وهكذا أيضا كانوا يحجون معهم خلفهم كما حصل في زمن الحجاج، وهكذا أيضا في زمن بني أمية، فكانوا يصلون خلفهم ويدفعون الصدقات لهم ويحجون معهم ويجاهدون تحت رايتهم ولا يرون الخروج عليهم، ولا يرون الخروج عليهم. ولما ذكر هنا دفع الصدقات في السوائم، هو ذكر الأموال الظاهرة، وإلا لا يعني هذا أنه لا ندفع الزكاة، زكاة الذهب والفضة أو عروض التجارة أو الحبوب والثمار، الكل. وإنما ذكر هذا لأن هذه أموال ظاهرة لينة مشاهدة، وإلا فالزكاة إذا طلبوها تدفع إليه، سواء السوائم أو الحبوب والثمار أو عروض التجارة ونحو ذلك. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.